نتكلم عن المثال التاريخي من كتاب الله، قصة بقرة بني إسرائيل، ومثال آخر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو لإنسان تابعي وفضل أن يكون تابعي لبره بوالدته. أما قصة بني إسرائيل، كان في بني إسرائيل رجل غني وله ابن عم فقير ولا وارث له سواه، فلما طال عليه موته قتله ليرثه وحمله إلى قرية أخرى فألقاه بفنائهم، ثم أصبح يطلب ثأره وجاء بناس إلى موسى عليه السلام يدعي عليهم القتل، فسألهم موسى فجحدوا، فاشتبه أمر القتيل على موسى عليه السلام، فسألوه أن يدعو الله ليبين لهم القاتل، فأمرهم بذبح بقرة، فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، نحن نسألك عن أمر القتيل وتأمرنا بذبح بقرة؟ قالوا ذلك طبعا لماذا قالوا ذلك؟ لبعد ما بين الأمرين في الظاهر، ولم يدروا ما الحكمة في ذلك. فقال موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي أن أكون من المستهزئين بالمؤمنين. فلما علم القوم أن ذبح البقرة عز من الله عز وجل فاستوصفوها، ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عن ذلك الأمر، أجزأت عنهم جميعا، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وكان تحت ذلك حكمة. ما هي الحكمة من ذبح البقرة المعينة هذه؟ إنه كان في بني إسرائيل رجل صالح له ابن طفل وله عجلة، فأتى بهذه العجلة إلى غيظة وقال اللهم إني استودعك هذه العجلة لابني حتى يكبر. ومات الرجل الصالح وصارت العجلة في الغيظة عوانا، بمعنى لا مسنة ولا صغيرة، كبرة وكانت تهرب من كل من رآها. فلما كبر الابن وكان بارا بوالدته، فكان يقسم الليلة ثلاثة أثلاث. شون ليلته؟ يصلي ثلثا وينام ثلثا ويجلس عند رأس أمه ثلثا، فإذا أصبح انطلق فاحتطب على ظهره ويأتي به السوق فيبيعه بما شاء الله، ثم يتصدق بثلثه ويأكل ثلثه ويعطي أمه ثلثه الثالث. فقالت له يوما الأم مشفق عليه إن أباك ورثك عجلة استودعها الله في الغيضة الفلانية، فانطلق وادعو إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أن يردها عليك. شوف التوصية، التربية نعم. بالتوحيد نعم. استعانة بالله الواحد الأحد. وعلامته أنك إذا نظرت إليها تخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها من جمال لونها، وكانت تسمى المذهبة لحسنها وصفرتها. فأتى الفتى الغيضة فرآها ترعى، فصاح بها قائلا أعزم عليك بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه، فقبض على عنقها يقودها، فتكلمت بإذن الله تعالى وقالت أيها الفتى البار بوالدته اركبني فإن ذلك أهون عليك. فقال الفتى إن أمي لم تأمرني بذلك، ولكن قالت خذ بعنقها. فقالت البقرة بإله بني إسرائيل لو ركبتني ما تقدر علي أبدا، فانطلق فإنك لو أمرت الجبل أن يقطع من أصله وينطلق معك لفعل لبرك. فسار الفتى بها إلى أمه فقالت له إنك فقير لا مال لك، وقد شق عليك الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل، فانطلق فبع هذه البقرة. قال بكم أبيعها؟ قالت بثلاثة دنانير ولا تبع بغير مشورتي، في شرط. وكان ثمن البقرة ثلاثة دنانير، أو بمعنى آخر كان سعرها السوقي ثلاثة دنانير، وتعرف الأم سعرها السوقي. فانطلق بها إلى السوق، فبعث الله ملكا ليري خلقه قدرته وليختبر الفتى وبره بوالدته، وكان الله به سبحانه وتعالى خبيرا. فقاله الملك بكم تبيع هذه البقرة؟ قال بثلاثة دنانير وأشترط عليك رضا والدتي. إذن العقد في شرط. طيب ما هي اللي قالت له بيع بثلاثة؟ الغريبة هنا على مشورتي. يا سلام، إن يمكن ما يعجبها المشتري. إذن في العقد بينه وبين المشتري ثلاثة دنانير زائد مشورة الوالدة. فقال الملك لك ستة دنانير ولا تستأمر والدتك. لاحظة تكلم عن رأس مال البقرة في يعني الضعف، يعني قبل آلاف السنوات. نعم، من ثلاث دنانير، يعني تكلم مثل لما واحد عند لنفرض مركوب أو مثلا آلة، البقرة آلة رأسمالية في تلك الفترة لأن يحرثون عليها ويشربون منها الحليب، فآلة استثمارية. لنفرض إنسان عنده آلة استثمارية قيمتها 100,000 دينار، ويأتي إنسان آخر يقول أعطيني إياها الآن 200,000 يبيع على طول. فهذا الفقير، وهذا إنسان فقير محتاج. فقال الفتى لو أعطيتني وزنها ذهبا لم آخذه إلا برضا أمي. فردها إلى أمه فأخبرها بالثمن، فقالت ارجع وبعها ب6 دنانير على رضا مني. فانطلق بها إلى السوق وأتى الملك فقال استأمرت أمك؟ سألها، قال إنما أمرتني ألا أنقصها عن الستة على أن أستأمرها. تغير العقد، 6+ مشورة رضا الوالدة. فقال الملك فإني أعطيك 12 على ألا تستأمرها. شوف عد الإغراء الدنيوي. فأبى الفتى ورجع بها إلى أمه فأخبرها بذلك، فقالت الأم نبيها جدا، قالت إن الذي يأتيك ملك في صورة آدمي ليجربك، فإذا أتاك فقل له أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل. شوفوا استثمار الأم، عرفت الأم واعية. نعم. قالت له هذا ليس بإنسان عادي يريد أن يختبرك، فأنت شاوره بدل ما تجادله، استثمر الموضوع وشاوره، أبيع ولا ما أبيع؟ شوفوا بصيرة المؤمن سبحان الله. نعم، طاعة، الطاعة تعطي بصيرة. فقال له الملك اذهب إلى أمك وقل لها امسكي هذه البقرة، فإن موسى بن عمران يشتريها منكم لقتيل يقتل من بني إسرائيل. نعم. القتيل هذا ثري جدا، ولا تبيعوها إلا بملء مسكها، مسكها معنى جلدها، دنانير، فامسكوها. سعرها السوقي 3 دنانير، بس شوفوا رزق الله عز وجل. نعم. للأب الصالح لولده وللابن البار بوالدته، لأن احنا نعرف أن بر الوالدين رزق، بركة في الرزق وبركة في العمر. وقدر الله تعالى على بني إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها بناء على الأوصاف. نعم. نعم. فما زالوا يتواصفون حتى وصف لهم تلك البقرة مكافأة للولد على بره بوالدته فضلا من الله عز وجل ورحمة منه. ثم إن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يأمر قومه بضرب القتيل ببعضها، فلما فعلوا ذلك قام القتيل حيا بإذن الله تعالى، وقال قتلني فلان أي ابن عمه، ثم سقط ميتا في مكانه فحرم قاتله ميراثه. هاي قصة البقرة في بني إسرائيل. نعم. كيف رب العالمين من على هذا الإنسان البار بالرزق الوفير من حيث لا يحتسب. في أيضا قصة رائعة لأويس بن عامر القرني. أويس ماذا، ما هي قصة أويس؟ أويس بن عامر عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، فهو إذن تابعي، هو في نفس عصره. نعم. لكن لم يراه لماذا؟ وهو فهو ليس بصحابي، غير أن شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاحه وتقواه وأنه خير التابعين رفعته إلى مصاف الصحابة، بل توسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يستغفر له وهو المبشر بالجنة. مع قصة ويس، هو رجل من اليمن فقير الحال، صغير المكانة الاجتماعية، لا يؤبه له ولا يكترث به، ولكنه عند الله عظيم وعظيم جدا، فلو أقسم عليه أن يفعل شيئا لفعله من أجله. سمع أويس برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدقه وتمنى أن يهاجر إليه في المدينة المنورة، غير أن اهتمامه بخدمة أمه أقعده عن الهجرة المباركة. إذن ما الذي منع أويس لكي يلتحق بأن يكون صحابي؟ خدمة أمه. نعم. والبر. ورضى بخسارة الصحبة الشريفة في الدنيا ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم طمعا في مرافقته في الجنة بسبب بره بأمه وانصرافه إلى خدمتها. هم فهم في الدين، هذا معناه أنه فاهم الرجل دينه بطريقة مميزة. نعم. شوف هذا على جميع المستويات، على مستوى الخادم، على مستوى الطفل، وعلى مستوى الكبير، على جميع المستويات كان علم وعمل. أخبر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأمره، وأخبر الرسول صحابته بأمره، وأوصى عمر بن الخطاب إن لقيه أن يطلب منه الاستغفار، وكذلك كان. فنشوفوا القصة، لاحظوا أن سريرة ويس كانت رائعة، فكان مقولة العلماء من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. نعم. وفضل موضوع خدمة والدته عن صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بسريرته، وكان هو فقير الحال وصغير المكانة من غير ما حد يعرف، ولكن هذه السريرة أعلنت، والآن بعد 1400 سنة في الإذاعة نتكلم عن سريرة أويس. إذن من الاستثمار الجيد أن الإنسان يصلح السريرة، لأن إذا صلحت السريرة صلحت العلانية، وعلى من العلانية؟ على الله عز وجل، والسريرة من شغلنا، من شغل الإنسان الفرد. روى مسلم في صحيحه عن ابن جابر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه إمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ كل ما جاء قوم من اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد؟ ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. إذن في أوصاف معينة. معينة. نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. وصلنا إلى مربط كل الفرس. المواصفات. نعم. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من وراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي فاستغفر له. الله. الغريب هني منايف دقة عمر بن الخطاب وحرصه على هالوصية ومتابعة. استغفار، لو أقسم على الله لأبره، فلان لو أقسم على الله لأبره. تصور هذا النوع من الناس، التوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يوصي عمر بن الخطاب رضوان الله عليهم أجمعين أن يستغفر له فلان، أكيد يريد أن يستثمر. شغل الصحابة استثمار وتصيد للربحية، وإذا الإنسان ما كان متصيدا للربحية لسويعاته الدنيوية إنسان فاشل جدا، وإنسان مستثمر فاشل في حق نفسه قبل حق الآخرين. فقال عمر: أين تريد؟ فاستغفر للحين. قال: استغفر لي وأنت عندك مواصفات من الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذا الكلام هل أثر على أويس؟ نين نقطة؟ يعني أويس لا يعرف قصة الحديث، إنما جاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون تابعي، كون في هذه المرحلة والرسول صلى الله عليه وسلم وصيه. خلينا نشوف هل كان لها أثر عجب، أو يعني نوع من التقرب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو أنه يكون له مكانة في المدينة أو أي شيء. فقال عمر: أين تريد؟ الحين مهم عند عمر أنه يخدم ذلك الإنسان التابعي اللي وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس، فقال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من وراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والده هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى فقال: استغفر لي. لاحظوا أن هذا الرجل عمر رضي الله عنه أراد أن يبلغ الحديث اللي سمعه، وأنه شاف أويس وأراد أن هذا الاستثمار يعم الآخرين، وفي نفس الوقت استثمار نفسه. نعم. نعم. فذهب هذا الرجل مرة أخرى إلى أين؟ إلى الكوفة ليبحث عن أويس ليستغفر له. فشوفوا جوابه، قال: استغفر لي. راح عنده بدون أي مقدمات، قال: استغفر لي. شوفوا جواب أويس، قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، كان راجع من الحج، فاستغفر لي. يا سلام. شوفوا هذا يستثمر وهذا يستثمر. صحيح، بس إنه أويس القرني ما كان عنده نوع من العجب إن في حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يستغفر للناس أو يستغفر لعمر. قال: لا، أنت أحسن مني، أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. فسأله يقول: لقيت عمر؟ قال: نعم. قال: فاستغفر له، ففطن له الناس فانطلق على وجهه. خلينا نشوف الاستفادة النفسية بين عمر وأويس، أو نحللها، إن الاثنين كانا متزنين بين جناحي الخوف والرجاء. واحد، ما بلغ به أويس لم يفرحه وآثر أن يكون في غبراء الناس بعدا عن الرياء. اثنين، عمر كونه أكبر رجل وذو منصب ورئيس دولة ومن أحد العشر المبشرين بالجنة، والقرآن صدقه بأكثر من موقع، لم يجعله يستنكف من أن يطلب من أويس أن يدعو له، فما زال متزنا بين جناحي الخوف والرجاء. إذن أويس وعمر رضوان الله عليهما اثنينهم كانوا بين جناحي الخوف والرجاء. لا أويس حديث هذا والتوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم خلته يجنح إلى الرياء أو الحب المنصب إلى آخره، ولا عمر بمنصبه استنكف من أن يجعل ذلك الرجل يدعو لا. إذن قمة هذا الإسلام إن الإسلام يكون دائما إنسانا متزنا بين جناحي الخوف والرجاء، فيستطيع أن يسير عجلة حضارة الإسلام بسهولة وبدون تقلصات وتشنجات نفسية واجتماعية وأمراض قلوب. إنما في الواقع الاتزان المطلوب هو الوضع الصحيح للانطلاقة لذلك المسلم العامل ليكون معماريا بناء في كل زمان ومكان. إذن كون الإنسان متزن في كل شيء يعني الغضب لا إفراط ولا تفريط، الإنسان في أحواله بين جناحي الخوف والرجاء، في كل ما نقوم به على الإنسان أن يكون متزنا. النقطة الاتزانية هذه في الواقع هي النقطة الانطلاقية للعمل المنتج. فالإنسان إذا وصل إلى هذه النقطة المتزنة أصبح صاروخا نجاحيا في كل زمان ومكان لنشر الخير في ذاته وفي ذوات العالم أجمع. عن أمية كناني كان من سرات قومه، وكان له ابن اسمه كلاب، هاجر إلى المدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأقام بها مدة، ثم لقي ذات يوم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام فسألهما أي الأعمال أفضل في الإسلام. كان الواحد فيهم حريص أنه يعرف يستثمر أفضل الأعمال في الإسلام لكي يصل في هذه الدنيا إلى أعلى الربحية في الدنيا والآخرة. فقال له الجهاد، فسأل عمر فأغزاه في الجند، كان اللي ذاهب إلى الفرس. فقام أمية وقال لعمر يا أمير المؤمنين هذا اليوم من أيام هل أمية لولا كبر سني. فقام إليه ابنه كلاب وكان عابدا زاهدا فقال لكني يا أمير المؤمنين أبيع الله نفسي، شوفوا المبايعة والتجارة، وأبيع دنياي بآخرتي، شوفوا الوضوح الرؤية للهدف، أبيع دنياي بآخرتي، أبيع الزائلة بالباقية، أبيع الزائلة العاجلة، يعني هو هذا الزائل ليس ببعيد بعاجل، وأفضل الباقي العاجل. فإذا هي منطق، يعني كلامه في منتهى الاستثمار المنطقي والمحاكمة العقلية، ما هو خيال. قال أبيع دنياي بآخرتي. فتعلق به أبوه وكان في ظل نخلة له، وقال لا تدع أباك وأمك شيخين ضعيفين ربياك صغيرا حتى إذا احتاجا إليك تركتهما. فقال نعم أتركهما لما هو خير لي. فخرج غازيا بعد أن أرضى أباه، لاحظ ولا يطلع الجهاد يعني غير صحيح، في شرط للجهاد. فأبطأ وكان أبوه في ظل نخلة، طبعا في ما عندنا وقت نقولها، بس في عنده شعر جميل جدا يعني يناجي به ولده اشتياقا له. فسمع الشعر هذا عمر بن الخطاب، شعر الوالد في ابنه. فكتب عمر برد كلاب إلى المدينة، شوف شوف شوف شفقة بصيرة القائد. نعم نعم، نعم مسؤوليته. فلما قديمة ودخل عليه قال له عمر، لاحظ لما جاء أمر عمر ذهب إلى عمر قبل أن يذهب إلى والده، لأن أمر الوالي واجب، طاعته واجبة. قال سأله، فسأل عمر رضي الله عنه قال ما بلغ من برك بأبيك، ايش قصتك اللي والدك يعطيها الشعر الجميل عنك؟ قال كنت أؤثره وأكفيه أمره، وكنت إن أردت أن أحلب له لبنا أجيء إلى أغزر ناقة في إبله فأريحها وأتركها حتى تستقر، ثم أغزل أخلافها بمعنى ضروعها حتى تبرد، ثم أجلب له فأسقيه. فبعث عمر إلى أمية فجاءه، فدخل عليه وهو يتهادى وقد ضعف بصره وانحنى، فقال له كيف أنت يا أبا كلاب؟ طبعا ما شاف ولده. لا، فقال له كما ترى يا أمير المؤمنين. فقال يا أبا كلاب ما أحب الأشياء إليك اليوم. فقال ما أحب اليوم شيئا، ما أفرح بخير ولا يسوءني شر. طيب. استوى عنده. فقال عمر بل على ذلك، أي الكلمة هذه أو المفهوم لغته أو في مفاهيم اللهجة في تلك الفترة، أي مع ذلك أخبرني، أو معنى آخر بلغة العرب أو بتعابير العرب إن في شيء ثاني، بلى خبرني، بل على ذلك في شيء ثاني أنت طلع. داخلك طلع. نعم. نعم. قال بلى كلاب أحب أنه عندي فأشمه شمة وأضمه ضمة قبل أن أموت. لا إله إلا الله، شوف حب الوالد. فبكى عمر وقال عمر ستبلغ ما تحب إن شاء الله تعالى، ما قال لأن ابنك موجود. ثم أمر كلابا أن يحلب لأبيه ناقة كما كان يفعل ويبعث بلبنها إليه، ففعل وناوله عمر الإناء. الحين الولد مو موجود في المجلس، أراد أن يدخل السرور على ذلك المسلم، فقال اشرب يا أبا كلاب. فأخذه، فلما أدناه من فيه قال والله يا أمير المؤمنين إني لأشم رائحة يدي كلاب. فبكى عمر وقال له هذا كلاب عندك وقد جئناك به. فوثب إلى ابنه وضمه، وجعل عمر والحاضرون يبكون، وقالوا لكلاب إلزم أبويك فجاهد فيهما ما بقيا، ثم شأنك بنفسك بعدهما، وأمر له بعطائه وصرفه مع أبي. وتغنت الركبان في شعر ابن أمية بابنه كلاب. طبعا كان كلاب من خيار المسلمين، فلم يزل مقيما عندهما حتى مات. إذا كان بار بوالديه، والله عطاه أجر الجهاد وأجر البر.